الجملة التي رددها قبل مرة أخرى لكن لم يذكرها الرواة اختصارا. والطيرة هي إيش؟ التشاؤم. ليش هي التشاؤم؟ إما خذ من إيش هي الطيرة؟ من الطير. كيف؟ إذن أنت قلت إذا راح يمين تفاؤل، إذا راح شمال تشاؤم. فالطيرة هذا وهذا ولا هذا دون هذا؟ الاثنين. إذا ما تكون التشاؤم، تكون الطيرة ما يحمل العبد على الإقدام أو الإحجام، ما يحمل العبد على الإقدام أو الإحجام. فإن أقدم تفاءل وإن أحجم تشاءم، فيكون التشاؤم بعض الطيرة وليس هو حقيقتها، بل حقيقتها على ما ذكرنا من أنه ما يحمل على الإقدام والإحجام. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شرك، وإنما كان شركا لما فيه من التعلق بسبب غير شرعي ولا قدري، فإن العبد مأمور بأخذ الأسباب المؤثرة ومنهي عن الاعتداد بما لم يكن سببا، والاعتداد بما لم يكن سببا قدريا أو شرعيا شرك. وهذا الشرك شرك أصغر، فإذا تعلق الإنسان بما ليس مشروعا من الأسباب فقد وقع في الشرك الأصغر. والسبب القدري ما علم ثبوته بطريق القدر، والسبب الشرعي ما علم ثبوته بطريق الشرع. فمن الأول ما علم ثبوته بطريق القدر مثل الأدوية، الأدوية المعينة مثل البنادول أو نحوه، هذا سبب علم بالقدر. ومثل ما علم بطريق الشرع مثل العسل والقرآن. فإذا جعل الإنسان شيئا من الأسباب سببا وهو ليس كذلك فإن ذلك يكون شركا، وهذا موجب كون الطيرة شركا أصغر، لأنه تعلق بما ليس سببا، إذ لا يؤثر ذلك في شيء أبدا. وفيه من الفوائد تحريم الطيرة لأنها شرك، وما ذكر بأنه شرك فهو محرم. وفيه أن الشرك منه أكبر ومنه أصغر، والطيرة من الشرك الأصغر، لأن قاعدة الأسباب أن ما خرج منها عن السببية مع اعتقاد تأثيره لاستقلاله فهو شرك أصغر. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 17 عن عصمة بن مالك الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظهر المؤمن حما إلا بحقه. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف جدا. هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وإطلاق العزو للطبراني يراد به كتابه الكبير المسمى بالمعجم الكبير. فلو قدر أنك وجدت حديثا كتب عليه رواه الطبراني فإن المتبادر هو كونه في المعجم الكبير، لأن له معجمين آخرين هما الأوسط والصغير، إلا أن المشهور بالتقديم في العزو هو المعجم الكبير. وهذا الحديث من أحاديثه وإسناده ضعيف جدا، ففيه الفضل بن المختار أحد المتروكين. إلا أن معنى هذا الحديث صحيح، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ظهر المؤمن حما، يعني محمي محفوظ. وهذه القطعة بوب عليها البخاري في صحيحه فقال: باب ظهر المؤمن حما، أي أنه محمي معصوم لا يجوز التعدي عليه إلا بحقه، يعني إلا بما يوجب ذلك. ووقع التصريح بالحق في حديث عائشة عند أبي الشيخ: إلا في حد من حدود الله عز وجل. وإسناده ضعيف أيضا لكن معناه صحيح، ويدل على هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي لفظ لمسلم: إلا بحق الإسلام.